بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف جائز بثلاثة شرائط. قال رحمه الله تعالى: والوقف، ما معنى الوقف؟ الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا لله تعالى، هذا هو الوقف. ايش هو الوقف؟ الوقف، الوقف معناه لغة الحبس، شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله، إلى الله، إلى الله تعالى. حبس مال، ما معنى حبس مال؟ حبس مال يعني أن تخرج هذا المال عن ملكك ليكون ملكا لله عز وجل، أن تخرج هذا المال عن ملكك. فإذا قلت وقفت هذا الكتاب، وقفت هذا الكتاب، أخرجت هذا الكتاب من ملكي، فصار ملكا لمن؟ ملكا لله عز وجل. عينه، عين الكتاب، ملكا لله عز وجل. وأما منفعة الكتاب، ما هي منفعة الكتاب؟ القراءة. فمنفعة الكتاب ملك للموقوف عليه. انتبه، هذا مبحث دقيق. عين الكتاب ملك لمن؟ لله. منفعة الكتاب ملك لمن؟ للموقوف عليه. المنفعة للموقوف عليه، والملك لله عز وجل. ولذلك الموقوف عليه، هل يمكن أن يؤجر الكتاب أو لا يمكن؟ يمكن، يملك المنفعة، كيف لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أنا لو قلت مثلا هذه الدار أو هذا البرج، تعرفون البرج الذي هنا، عندما تأتون إلى هذا المنطقة يوجد برج كبير هنا، صح؟ اسمه هذا البرج، البرج الذي قلت مثلا هذا البرج وقف لطلاب دورة بيت المخلصين، لا أملك. آمين آمين، لكن لا أملكه، لا يصح الوقف. مثلا هذا البرج وقف لطلاب دورة بيت المخلصين، خرج من ملكي، أصبح ملكا لمن؟ عينه ملك لله. منفعة البرج السكنة، المنفعة لمن؟ للموقوف عليهم. أنتم كيف يعني لكم أنتم تملكون منفعة؟ يمكن أنكم تسكنون بأنفسكم، تستنفعون بأنفسكم، يمكن أنكم تؤجرون البرج وأجرته لكم، تملكون المنفعة، يمكن تأجيره وأخذ الأجرة لكم، يمكن أنكم تعيروه إعارة للناس، يسكنوا بالمجان، يسكنون بالمجان لا بأس، واضح أو لا؟ إذن الوقف خرج من ملك الواقف إلى ملك من؟ إلى ملك الله. المنفعة صارت مملوكة لمن؟ للموقوف. أحسنتم. من هنا يتبين لكم الفرق بين الوقف والهبة. الهبة، أنا إذا قلت وهبتك هذا الكتاب يا أستاذ عبدان، أصبح الأستاذ عبدان مالكا للعين ومالكا للمنفعة. لكن لو قلت وقفت هذا الكتاب على الأستاذ عبدان، أصبح الأستاذ عبدان مالكا للمنفعة، أما العين فمملوكة لمن؟ لله. هل يجوز له أن يبيع الكتاب؟ لا. هل يجوز له أن يؤجر الكتاب للقراءة؟ هل يجوز أن يؤجر الكتاب للقراءة؟ يجوز، يملك المنفعة لكنه لا يملك العلم. اتضح الفرق بين الهبة والوقف أو لا؟ اتضح لم يتضح، لأنه لم يتضح. من يستطيع أن يعيد لهذا؟ ما الفرق بين الهبة والمنفعة؟ أحيانا أقول لكم شيئا أنا وجدته بالخبرة، أحيانا طالب العلم عندما يدرس الشرح يغفل عن مسائل دقيقة، لأن الشرح يتشعب. أنت لو تقرأ في شرح بن قاسم يذهب هنا وهناك وهناك، صح؟ مثل هذا التأصيل، تفريق بين كذا وكذا، في الشروح لا يهتمون به. ولذلك دراسة المتون فيها من البركة والنفع ما لا يوجد في دراسة الشروح. عندما نقرأ مثلا في الياقوت مثل هذه المسألة أنا لا أذكرها. لماذا لا أذكرها؟ بناء على أن الطالب في دراسة الياقوت ينبغي أنه قد درس هذا فيما سبق، ما في حاجة أذكرها. لكن لما أدرس متن أبي شجاع ينبغي أن يفهم الطالب عندي ما الفرق بين الوقف والهبة. يقول الوقف تبرع، الهبة تبرع، فما الفرق بينهما؟ ملك العين. في الوقف أنت لا تملك، أيها الموقوف عليه أنت لا تملك العين، العين ملك لله. لكن في الهبة أنت تملك العين وتملك المنفعة. ولذلك دقق في دراسة المتون. كما قلت لك قبل قليل مثلا في الإجارة، هو لا يجب أن يقول لك عقد الإجارة عقد لازم، قال لك ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين، فمباشرة تفهم إذن هي عقد لازم. دقق، هو لم يقل لك إن بين الإجارة والجعالة ثلاثة فروق، لكن لو دققت المقارنة بين الإجارة والجعالة لوجدت ثلاثة فروق. هنا ينبغي أن تدرس المتون. أما أن أشرح لك المتن وأذكر لك مسائل فوق حجم المتن، واضح؟ هذا أريد أن أريكم أن عندي عضلات علمية أستطيع أن أذكر مسائل، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن أذكر لك مسائل أنت لا تعرفها، ليس هذا المقصود. المقصود عندي الآن أن تفهم عبارة المتن، أن تفهم عبارة الكتاب، أن تعرف الفرق بين هذا الباب وذاك الباب، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، وهذا المهم عندي الآن. كثرة المسائل هذا في مرحلة قادمة ليس الآن، فهمتم؟ أريدك أن تفهم الآن ما الفرق بين الوقف والهبة. الفرق بينهما أن في الوقف الموقوف عليه يملك ماذا؟ المنفعة. هل يملك العين؟ هل يستطيع أن يبيع العين؟ هل يستطيع أن يهب العين؟ لا، هذا في الوقف. فلو قلت وقفت هذا الدار، وقفت هذه الدار، وقفت هذا الأرض على فلان، هل أصبح مالكا للعين؟ لا. مالك المنفعة؟ نعم، يمكن أن يؤجر الدار، يمكن، واضح؟ لكن لو قلت وهبت هذه الدار لفلان، مالكا للعين أصبح أو لا؟ مالكا للمنفعة أو لا؟ يمكن أن يبيع أو لا يمكن أن يبيع؟ يمكن أن يبيع. ولذلك بعض الناس يقول لك مثلا الهدية لا تهدى ولا تباع. قل له هذه ضعها في جيبك، أو إذا كان جيبك لا يتسع في سلة القمامة. ليس حديثا هذا، الهدية تهدى وتباع، أنت أصبحت مالكا لها من حق. نعم من باب الأدب ممكن، لكن من باب الشرع لا. من حقك أنك تبيعها، من حقك أنك تهديها، أصبحت مالكا لها. لو كان يقول مثلا الحق لا يباع ولا يهب، جيد جيد، هنا هذا بنص الحديث، صح أو لا؟ عمر بن الخطاب وقف وقفا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يباع ولا يورث ولا يوهب، هذا في الوقف. انتفع أيها الموقوف عليه، لكن لا تبيع، لا يصح، لا تهب، لا يورث عنك، فهمت؟ يعني لا يورث إلا من حددهم الواقف، هذا المقصود، فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن لو قلت لكم ما الفرق بين الهبة والوقف، أن في الهبة يملك الموهوب إيش؟ موهوب له العين والمنفعة. في الوقف يملك ماذا؟ المنفعة. هل يملك العين؟ لا يملك العين. فهمنا؟ أيوة. انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: والوقف جائز. نقول له: بل مستحب. كما قلنا قبل قليل في ماذا؟ في إحياء الموات. لما قال: وإحياء الموات جائز، نقول له: بل. وهنا: الوقف جائز. لا، بل مستحب، صدقة جارية. والوقف جائز بل مستحب بثلاثة شرائط. ما هي؟ شرط الأول: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. موجود في التعليق وغير موجود؟ مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يصح وقف الطعام، تمر، رز، لا يصح وقفه. بعض الناس يقول: هذا التمر موقوف. يكون موقوف هذا، لا ينتفع به، ما ينتفع به إلا باستهلاك عينه. قل: هذا تمر تصدق به على فقراء هذا المسجد، على فقراء هذا الحي، خص به، لكن هو صدقة، ليس وقفا. واضح؟ هم لا يتصورون بجانب التمر، ليس هذا المقصود. المقصود من التمر ماذا؟ أكله. قال: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عين. تفهم من هذا أن الشيء الذي ينتفع به مع استهلاك عينه لا يسمى وقفا. قال: والثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. هذا مهم جدا. الشرط الثاني هذا مهم. يقول لك: إن الوقف يكون على إيش؟ أصل موجود. الوقف تمليك عين أو تمليك منفعة؟ الوقف تمليك عين أو تمليك منفعة؟ كم أركان الوقف؟ واقف، موقوف عليه، موقوف، صيغة. أحسنتم. أنا لما أقول: هذه الأرض وقف مثلا على زيد، من الموقوف عليك؟ زيد. أنا ملكته العين أو ملكته المنفعة؟ المنفعة. إذن في التمليك لابد أن يكون المملك موجودا. هل يصح أن تملك المعدوم؟ شخص معدوم غير موجود، هل يصح تمليكه؟ لا يصح. ولذلك قال لك هنا: الوقف فيه تمليك، لكن ليس تمليك عين، وإنما تمليك إيش؟ منفعة. قال لك هنا: لابد أن يكون الوقف على إيش؟ أصل إيش؟ موجود. لو سألتك سؤالا: قال زيد من الناس: هذه الأرض وقف على من سيولد، إجاري، على من سيولد إجاري، هذا الذي سيولد إجاري، هذه الأرض وقف على الحمل الذي في بطن فلانة، يصح الوقف ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه معدوم، لأنه لا يمكن ماذا؟ أحسن، لأنه لا يمكن تمليكه. هذا معدوم، من سيولد، من هو حمل، لا يمكن تمليكه. واضح؟ إذن هذا الوقف يصح ولا يصح؟ لو سألك سائل فقال لك: قلت هذه الأرض وقف على من سيولد لفلان، هل هذا الوقف يصح ولا يصح؟ الجواب: يصح ولا يصح؟ لا يصح. لو قال لك: أريد من أبي شجاع أنه لا يصح، كيف؟ طلع لي من أبي شجاع أنه لا يصح. أين العبارة التي تدل على أنه لا يصح؟ قوله إيش؟ قول القاضي أبي شجاع: وكون الوقف يشترط لكون الوقف حتى يصح أن يكون على أصل موجود. هذا غير موجود، هذا معدوم، سيولد. واضح أو لا؟ إذن لابد أن يكون الوقف على أصل موجود. قال لك: على أصل موجود وفرع لا ينقطع. إذن هذا الشرط يتعلق بمن؟ يتعلق بالموقوف عليه. صح. شرطه أن يكون على أصل موجود وفرع، الوقف هذا يراد للدوام، للاستمرار، ليس للانقطاع. ولذلك يشترط في الموقوف عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مستمرا لا منقطعا. فلو قلت مثلا هذه الدار هذا البرج وقف على الفقراء في جاكرتا مثلا، وقف على الفقراء في جاكرتا، هذا ماذا؟ مستمر أو لا؟ هذا مستمر. يصح أو لا يصح؟ هذا على أصل موجود، فقراء موجود الآن، وفرع لا ينقطع. يصح أو لا يصح؟ يصح. هذا على أصل موجود وفرع لا ينقطع. لكن لو قلت مثلا هذه الدار أو البرج وقف على زيد، إذن هذه الدار أو هذا البرج يؤجر مثلا وتنفق غلته أجرته على زيد، عاش زيد 30 سنة ثم توفي رحمه الله، بعد زيد أين يذهب؟ هل يصح هذا الوقف ولا يصح؟ فهمت السؤال؟ هذا الآن فرع منقطع أو فرع لا ينقطع؟ هذا منقطع أو لا ينقطع؟ منقطع. طيب بعد زيد أين يذهب؟ هل نقول الوقف لا يصح؟ ظاهر العبارة ماذا تقول؟ ظاهر العبارة ماذا تقول؟ أن الوقف هذا يصح أو لا يصح؟ ظاهر العبارة أنه لا يصح، لأن هذا فرع لا ينقطع، لكن المعتمد في المذهب أنه يصح. طيب يصح، صح الوقف على زيد، نعطي لزيد. بعد ما يموت زيد لمن نعطي؟ لأقارب الوارث الفقراء، لأقارب الواقف الفقراء، الواقف الذي وقف، الذي كان مالكا لهذه الدار أو للبرج، أقاربك الفقراء الأقرب إليك رحما ليس إرثا، أقاربك الفقراء نعطيهم. فهمت أو لا؟ إذن بعد زيد لمن نعطي؟ بعد زيد لمن نعطي؟ لأقارب الوارث الفقراء، لأقارب الواقف. صحيح نفسك مباشرة، اعمل ديليت وضع الصحيح، كوركت مباشرة، لأقارب الواقف الفقراء. واضح أو لا؟ بعد زيد نعطي لأقارب الواقف الفقراء. طيب هذا الواقف هذا ما عنده أقارب، لمن نعطي؟ هذا الواقف ما عنده أقارب، لمن نعطي؟ يقوم القاضي بصرف الغلة، بصرف المال على مصالح المسلمين. يقوم القاضي بصرف المال على مصالح المسلمين. لذلك هنا أريدك أن تفرق بين مسألتين لو سمحت. ليد تمام. مسألة الأولى، لو وقف على أصل غير موجود، ما في الوقف؟ لا يصح. لو وقف على فرع منقطع، كلامه أنه لا يصح، لكن المذهب ماذا يقول؟ يصح. طيب بعد هذا الشخص الذي وقف عليه لمن يكون؟ لأقارب الواقفين، صح؟ الفقراء. ما عنده أقارب فقراء؟ لمن؟ لمصالح المسلمين. فهمتون؟ واضح وغير واضح؟ لا يحتاج إلى شرح كثير ولا إلى كتاب ولا شيء. فهمت؟ يمكن أن تعيد علي؟ اشرح لي هذا الشرط الثاني. نعم تفضل اشرح. ما اقرا مثلا بشجاع، اقرا ما هو الشرط الثاني. نعم هذا الكتاب، هذا كتاب. ايوه تفضل. الاقناع ما شاء الله. ايوه اشرح لي، انا لا افهم. اشرح. ايوه للشخص الموجود. طيب اخرج ماذا؟ تفضل. شكرا. الوقف عليه لماذا لا يصح الوقف؟ كنابه. لأنه غير موجود، لأن الوقف تمليك، تملك ماذا؟ تملك، لا ليس تملك الشيء، ليس تملك الشيء، ليس تملك ما، تملك ماذا؟ منفعة، تمام. والمعدوم هذا لا يصح أن يملك، فحوله جيد. طيب، وهل يصح الوقف على فرع منقطع؟ أقول وهذه الأرض وقف على زيد، يصح؟ هنا لا يصح. والمعتمد في المذهب بعد زيد نعطي لمن؟ لأقارب الواقفين الفقراء، ممتاز. ما في عنده أقارب فقراء؟ لمن؟ لمصالح المسلمين، أحسن، واضح. قال لكم هنا والشرط الثالث ألا يكون في محظور. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا شرط يتعلق بماذا؟ أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه يتعلق بماذا؟ بالموصوف. الشرط الثاني قال وأن لن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع بالموقوف عليه. الشرط الثالث قال وأن لا يكون في محظور. هذا يتعلق بماذا الشرط؟ بالموقوف، لا يكون على محظور. فلو وقف مثلا على بناء كنيسة للتعبد لا يصح، على صناعة آلات الغناء مزمار وعود، أوقف عمارة وقال الأجرة صنعوا بها آلات معازف، على أوقف عمارة وقال الأجرة اطبعوا بها كتب السحر والشعوذة، واضح؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب لما قال، لما قال بارك الله فيكم على ألا يكون الوقف على محظور، هذا يتعلق أيضا بالموقوف عليه أو بالموقوف؟ بإيش يتعلق؟ بالموقوف، بالموقوف، ألا يكون الشيء الموقوف على شيء محظور، واضح؟ أيوة. طيب لو كان على شيء مباح ليس محظورا، يعني مثال قال هذه الأرض وقف للأغنياء في هذه المدينة، لا أريد الفقراء، للأغنياء، هذه الأرض وقف للفساق من المسلمين، لا أريد الصالحين، الفساق، يصح ولا يصح؟ واضح ولا؟ يصح ولا يصح؟ إيش العبارة؟ تفهم من العبارة، لا تنظر إليها، انظر إلى الكتاب، يصح ولا يصح؟ لماذا قلت يصح؟ لماذا؟ ماذا؟ لأنه غير محظور، المباح غير محظور. إذن يصح ولا يصح؟ يصح. ولذلك في مذهبنا يصح الوقف على الأغنياء خلافا للحنابلة، عندهم لابد من ظهور القربة، عندنا القربة غالب ليس لازم، حتى ولو كان على مصرف مباح. لو قال مثلا وقفت على الأغنياء يصح، قال هذه الأرض وقف لمن يريد الزواج بالثانية، من يريد الزواج بالثانية هذه الأرض أجرتها نعطيه مهرا، زواج الثاني، زواج أولى لا ما في، واضح ولا يصح ولا يصح؟ هو يريد أنه لا يصح، يصح ولا يصح؟ يسكت كأنه يريد أنه لا يصح لأنه عازب، لكن لو سألته شخصا متزوج يقول يصح، يصح يا عبد الله ولا يصح؟ يصح، نعم يصح. فهمت مولاه؟ مع الزواج بالثانية ما حكمه؟ مباح خلاف الأفضل في مذهبنا، لكن يصح، تمام. فهمتم أبو ليلي؟ فهمت هذا؟ ما رأيك الوقف لمن يريد الزواج بالثانية لا يصح؟ تخاف. طيب بارك الله فيكم. ثم قال وهو من هذا الذي وهو الوقف؟ قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير. لو قال الواقف مثلا هذا وقف على أولادي، هذا الدار أو هذا البرج أو هذه الأرض وقف على أولادي، لكن الإناث أولا، فإن بقي شيء فللذكور، من حقك قدم أخر، للأعلم فإن بقي شيء فللأورع، قدم أخر كما شئت، اجعلهم سواء، اجعل هذا أكثر وهذا أقل براحتك، لا يغير نص الواقف. يريد أن يقدم، أن يؤخر، أن يسوي، أن يفضل براحته. واضح؟ قال: وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. قال: فصل. فصل في الهبة. فصل في الهبة. ما معنى الهبة؟ قال: الهبة، سنكتب التعريف. ما معنى الهبة؟ الهبة أحسنت، تمليك تطوع في حال الحياة. تمليك تطوع متى؟ في حال الحياة. تمليك تطوع في حال الحياة. تمليك تطوع، لما أقول تمليك تطوع يا دينار، أخذت ماذا؟ التمليك الذي فيه معاوضة، هذا يعطي هذا يأخذ، ماذا يسمى الذي فيه معاوضة؟ أعطيتك القلم وأخذت منك الكتاب، ماذا يسمى هذا؟ بيع. لكن الهبة فيها معاوضة أو تبرع؟ تبرع، تطوع، تمليك تطوع. إذا لما أقول تمليك تطوع أخذت ماذا؟ أخذت ماذا؟ البيع. ارفعوا أصواتكم. أخرجت البيع. لما أقول تمليك تطوع في حال الحياة أخرجت ماذا؟ في حال الحياة الوصية. لماذا الوصية؟ لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت. إذا مت فأعطوا لفلان 1,000,000. متى يعطى؟ بعد الموت، بعد أن يموت. تمام، نقول لفلان: شوف فلان أوصالك 1,000,000، تريدها؟ قال: نعم، جزا الله خير، رحمة الله عليه، كان رجل صالح، أهلا وسهلا. تم. قال: لا أريدها، لا أريدها، ترجع للورثة. واضح؟ إذن الوصية تمليك يكون متى؟ مضافا لما بعد الموت، ويشترط فيه القبول. إن قبل أخذ، رفض قال: لا أريدها. لمن تعطى؟ لمن؟ لوارث الميت. إذا رفض تعطى لمن؟ لورثة الميت. فهمتم؟ أيوه. هذا الفرق بين ماذا وماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين الهبة والوصية. إذن الهبة تمليك في حال الحياة، الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، كلاهما تبرعات. الوقف تبرع، الهبة تبرع، الوصية تبرع، العارية تبرع، هذا تسمى عقود التبرعات، لكن في بينها فروق بسيطة. قلت لكم قبل قليل ما الفرق بين الوقف والهبة، وقلت لكم الآن ما الفرق بين الهبة والوصية. واحد يقول: طيب ما الفرق بين الوقف والوصية؟ ما الفرق؟ نقول: الوقف تبرع منجز في حال الحياة. وقفت هذه الأرض الآن، الآن وقفتها، خلاص تصبح وقفا باللفظ، ليس مضافا لما بعد الموت. لكن الوصية مضافة. هذا الفرق الأول. أكتب أفضل، صح؟ الوقف الوصية. أكتبوا الفرق بين الهبة والوقف في الجروب، أشتي الفروقات. أنت تكتب ماذا فرق إيش؟ الجعالة والإجارة. وعبدان تكتب الفرق بين إيش وإيش؟ الهبة والوقف. وأنت تكتب الفرق بين الوصية، إيش قلنا؟ الوصية والهبة. وهذا الآن محمد عالم هنا. تمام، الفرق بين الوقف، اكتبوا في الجروب، الفرق بين الوقف والوصية. الوقف يكون منجزا أو معلقا بالموت. الوقف يكون منجزا أو معلقا بالموت. منجزا، ليس لا يقبل التعليق، لا يقبل. لو قال مثلا، لو قال: إذا جاء زيد فقد وقفت، هذا لا يصح. الحمد لله يهديهم الله. الوصية نقول هنا تبرع، الوقف تبرع إيش؟ منجز. لكن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت. فرق جيد هذا، فرق مهم. الوقف ما هو؟ لا يشترط فيه إيه؟ أحسنتم، لا يشترط فيه القبول مطلقا، سواء كان الوقف على جهة وقفت على الفقراء، على الأيتام، على طلبة العلم، لا يشترط القبول. وحتى لو كان الوقف على معين معتمد بن حجر، لا يشترط القبول. لو وقفت هذا على لقمة، على عروة، على شامل، لا يشترط القبول. عند ابن حجر لا يشترط مطلقا القبول، تمام. الرملي قال إذا كان معين يشترط، ابن حجر قال مطلقا لا يشترط، لكن الوصية يشترط فيها القبول أو لا؟ أنتم، يشترط القبول متى؟ بعد الموت، صح. الوقف لا يملك الموقوف عليه العين، صح. وهنا إذا قبل أن يعطى له الوصية يملك العين ولا يملك العين؟ يملك الموصى له العين بعد القبول. كم هذه فروق؟ صح ولا؟ فهمت ولا؟ لقمان، فهمت؟ وقف، هل تملك العين أو تملك المنفعة في الوقف؟ المنفعة شرحناه قبل قليل، صح. وصية لو قلت إذا مت فهذه السيارة، إذا مت فهذه السيارة لك، بعد أن مت قلت قبلت، تمام، تملك عين السيارة أو لا تملك عين السيارة؟ يمكن أن تبيعها أو لا يمكن أن تبيعها؟ هذا الفرق، واضح أو لا يا مشايخ؟ جيد. طيب نقرأ الآن. إذن ما معنى الهبة؟ تمليك تطوع في حال الحياة. قال الضابط، وكل، أي عبارة فيها كل ضابط هنا، وكل ما جاز بيعه إيش؟ جازت هبته. هل يجوز بيع المجهول؟ بيع المجهول يجوز؟ هل يجوز هبة المجهول؟ لو قلتم بعتك أحد الثوبين، بعتك أحد القلمين، هذا قلم وهذا قلم، بعتك أحد القلمين يصح البيع؟ وهبتك أحد القلمين يصح تصح الهبة؟ لا، ما جاز بيعه جاز هبته، ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، في استثناءات، لكن هذا الضابط واضح؟ ولذلك المجهول لا يصح. ما لا يقدر على تسلمه المقصود، هل يصح بيعه؟ هل يصح المقصود الذي لا يقدر على تسلمه؟ لا يصح. هل تصح هبته؟ لا تصح. قال وكل ما جاز بيعه جاز هبته. ثم قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. هذا جواب سؤال، كأن واحد يسأل القاضي أبا شجاع، يقول له أيها القاضي العلامة، عقد الهبة عقد جائز أو لازم؟ قال له عقد لازم. متى يكون لازما؟ قال بعد القبض. قبل القبض ليس لازما. أنا قلت مثلا لعبدان وهبتك هذا الكتاب، قال قبلت، ثم بعت الكتاب لم يقبض، قلت له وهبتك هذا الكتاب، قال قبلت، تم العقد بيني وبينه أو لا؟ تم، لكن قبض؟ لا، بعت الكتاب، وقفت الكتاب، وهبت الكتاب، يصح؟ يصح، واضح؟ متى يكون لازما؟ إذا قبض. متى يملك؟ إذا قبض. إذن لما قال ولا تلزم إلا بالقبض، أضف كلمة، قل ولا تلزم ولا تملك الهبة إلا بالقبض، لا تلزم ولا تملك، ما تدخل في ملك الموهوب إلا إذا قبض. إذن لا تلزم ولا تملك. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. فإذا قبض قلت له يا عبدان وهبتك هذا الكتاب، قل قبلت، وأخذ الكتاب، مثال هذا فقط، تمام. وهبتك هذا الكتاب وقبض، هل بعد أن يقبض من حقي أن أرجع؟ لا، ليس من حقنا، إلا إذا كنت والدا يجوز لي أن أرجع. الوالد يشمل الأب والأم وإن على الجد والجدة، فإذا كنت والدا يجوز لي الرجوع بشرط. إيش بشرط؟ أن يبقى الكتاب في ملكه. أما لو أنه أخرجه عن ملكه كأن باعه لشخص ثم اشتراه مرة أخرى، باعه لشخص ثم اشتراه مرة أخرى، أصبح مالكا للكتاب بالهبة أو بالشراء، بالشراء هل يجوز لي أن أرجع؟ لا يجوز، لأنه خرج من ملكه ثم عاد. فهمتم؟ إذن يجوز للوالد أن يرجع في هبة الولد بشرط. إيش؟ ما هو الشرط؟ أن يبقى الموهوب في ملكه، فإذا خرج عن ملكه ليس للوالد أن يرجع. إذن يجوز للوالد مرة أخرى، يجوز للوالد أن يرجع في هبة الولد بشرط. ما هو الشرط؟ أن يبقى الموهوب في ملك الولد، أن يبقى الموهوب في ملك الولد. أحسنتم. هذا في هبة العين، في هبة العين الكتاب عين. أما في هبة الدين، أنا الأب وهو الإبن مثلا، هو كبير، كم عمرك؟ 40 الآن مثلا. أنا الأب وهو الإبن، وكان للأب دين عليه 10 مليون، لي عليه دين قدره 10 مليون، فقلت له وهبتك الدين الذي عليك، وهبتك الدين الذي عليك. قال قبلت. حتى هنا لا يشترط القبول لأنه إبراء. وهبتك الدين الذي عليك، تمام، سقط الدين. بعد يومين قلت أنا أتراجع، هل ممكن أتراجع؟ لا، في الديون لا. لإيش؟ لماذا؟ لأن إسقاط الدين إبراء، الإبراء ليس فيه رجوع، الإبراء ليس فيه رجوع. هل يصح هبة الدين؟ هل يصح أن أهب الدين؟ نعم يصح، تصح هبة الدين لمن عليه الدين فقط، تصح هبة الدين لمن عليه الدين، هو عليه الدين أو لا، 10 مليون عليه أو لا، تصح هبة الدين لهم. لكن لو كان عليه 10 مليون فقلت يا أستاذ فريان وهبتك الدين الذي على الأستاذ عبدان، يصح ولا يصح؟ وهبت الدين الذي على عبدان لغير من عليه الدين، يصح ولا يصح؟ المذهب لا يصح، لا تصح هبة الدين لشخص آخر، لكن تصح هبة الدين لمن عليه الدين. وهبة الدين لمن عليه الدين ما معناها؟ إبراء. فهمتم؟ هذه ليس مهمة أن تفهموها، هذه مستحبة، الباقي واجب، غير موجودة في الكتاب لكن من باب الفائدة فقط. طيب، قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ قال وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب. كم أركان الهبة؟ كم أركان الهبة؟ 4. واهب وهو المعطي، واهب موهوب له، موهوب وإيش؟ صيغة. 4. تمام. قال لكم وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هذا يتعلق بإيش من ركن؟ بأي ركن يتعلق؟ بالموهوب. أحسنتم. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، أي ولا تملك، هذا يتعلق بالصيغة. قال وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا بشرطين، ما هما؟ بقاء الموهوب في ملك من؟ في ملك الولد، واحد. والثاني أن يكون هذا الموهوب ماذا؟ عينا أو دينا؟ عينا. فإن كان دينا له الرجوع. أحسنتم، ممتاز. بعد ذلك ذكرت لكم فائدة إذا أردتم أن تأخذوها بها ونعمة، أتريدون لا بأس، قلت لكم تصح هبة الدين لمن عليه الدين، لكن لا تصح هبة الدين لغير من عليه الدين، واضح؟ هذه نافلة مستحبة. ثم قال وإذا، هذه مسألة أخرى لها علاقة بالهبة، قال وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر بفتح الميم الثانية أو للمرقب ولورثته من بعده. لو قلت مثلا أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، شوف أعمرتك هذه الدار، ما معنى أعمرتك؟ أي جعلت هذه الدار لك مدة عمرك، أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أرقبتك هذه الدار مدة حياتك. إيش معنى هذا مدة حياتك؟ يعني بعد أن تموت لمن تكون الدار؟ ها؟ تعود لي. أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، بعد أن تموت تكون لمن؟ ترجع لي. هل هذا يصح أو لا يصح؟ ما معنى يصح؟ يعني هل هذه الهبة تنتقل لهذا الشخص المعمر أو المرقب أو لا تنتقل؟ قالوا تنتقل. طيب وهذا الشرط أنها ترجع إلي يصح أو لا يصح؟ قالوا الشرط باطل والعقد صحيح. أسألكم سؤال، العقد صحيح والشرط باطل، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي مقتضى العقد؟ ينافي مقتضى العقد. مقتضى الهبة أن الموهوب يملك إذا قبض، صح؟ ولا ترجع للواهب. الشرط هنا ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي؟ طيب عندما ينافي مقتضى العقد، عندما ينافي مقتضى العقد، الأصل أن العقد يبطل أو لا يبطل؟ إلا هنا، حتى قال البلقيني ليس لنا عقد يصح مع شرط ينافي مقتضاه إلا هنا، هنا فقط هنا. نعم قلت لك من قبل تذكر في الكفالة، الكفالة تكون على البدن أو على المال؟ على البدن. فلو شرط فيها المال ما حكم الكفالة؟ بطلت، قال لك في الزبد وبطلت بشرط مال يغرمه، صح؟ طيب لماذا بطلت؟ لأن شرط المال ينافي مقتضى الكفالة، صح؟ قلت لكم أيضا في الحوالة لو شرط المحال، تذكر الحوالة ولا تذكر؟ ثم قاموا هنا الثلاثة قال أحلتك ولقمان ومن أصحاب لقمان، صح تذكر؟ أنت وعرفان ومن؟ أنت وعروة ومن؟ ولقمان. في درس الحوالة قلت لكم لو أن المحال شرط إذا وجدت المحال عليه مفلسا سأعود، قال وافقت. تصح الحوالة أو لا تصح؟ لماذا لا تصح يا عروة؟ لأن هذا الشرط ماذا؟ ينافي مقتضى الحوالة. مقتضى الحوالة أن الدين ينتقل من المحيل إلى المحال عليه، ينافي مقتضى الحوالة. إذا حصل هذا الشرط ما حكم الحوالة؟ تبطل، صح؟ لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد. لكن هنا في الرقبة في العمرة قال له أرقبتك هذه الدار، جعلت هذه الدار رقبة لك، عمرة لك، مدة حياتك، تصح؟ قالوا تصح. لماذا تصح؟ قالوا هذا مستثنى بالنص، مستثنى بالحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرة أو أرقب رقبة فهي للمعمر أو للمرقب، مستثنى. حتى قال البلقيني ليس لنا عقد يصح مع وجود شرط يخالف مقتضاه إلا هنا. دي سنين قل هذا المكان فقط، واضح ولا جيد؟ قال لكم هنا فصل في اللقطة، خلاص انتهينا، بقي اللقطة سهلة اشرحه وانا جالس. قال رحمه الله تعالى فصل في اللقطة. سؤال سيأتي إليك يا معاذ، استعد. معاذ قال فصل في اللقطة وإذا وجد لقطة في موات أو طريق. الموات يا معاذ، ما تعريف الموات؟ درسناه قبل سنة، ما معنى الموات يا معاذ؟ قبل سنة درسناه. أسألك هل درسناه قبل سنة؟ قبل ساعة. ما معنى الموات؟ ما معنى الموات يا عرفان؟ أرض غير مملوكة لأحد. الله يزوجك. آمين. أرض غير مملوكة لأحد. انتبه انتبه. أرض غير مملوكة لأحد. الموات أرض غير مملوكة لأحد. والطريق الغالب غير مملوكة لأحد. ولذلك عطف الطريق على المواد من باب عطف الخاص على العام. إذا كانت الطريق غير مملوكة لأحد، لأن لو كانت الطريق مملوكة لأحد فما وجدته في الطريق سيكون لصاحب الطريق، صح؟ إذا كانت هذه الطريق مملوكة لأحد فما وجدته في الطريق سيكون لصاحب الطريق. لكن لما قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، عطف الطريق على الموات من باب عطف ماذا على ماذا؟ الخاص. أين الخاص؟ الطريق. أين العام؟ من باب عطف الخاص على العام. واضح أو لا؟ الآن واضح. أيهما الخاص؟ الموات أو الطريق؟ أين العام؟ إذن الطريق عطف على الموات من باب عطف الخاص. الطريق الخاص عطف على الموات من باب عطف الخاص على العام. تمام. قال وإذا وجد لقطة. لقطة ما معنى اللقطة؟ اللقطة حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه. حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه. اكتب. حق ضاع من صاحبه لا يعرف ايش؟ لا يعرف مستحقه. حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه. تمام. حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه. قال بعد ذلك وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها. يشير إلى أن أخذها واجب أو مستحب أو مباح. قال هذه العبارة فله أخذها أو تركها ماذا يشير؟ واجب أو ما؟ من هذه العبارة ماذا نستفيد؟ مباح. من هذه العبارة نستفيد الإباحة. قال فله أخذها أو تركها. من هذه العبارة نستفيد أنه مباح. ثم قال وأخذها أولى من تركها. من هذه العبارة نستفيد الإباحة. يعني الأصل ما هو؟ مباح. لكنه من العبارة التي بعدها إيش قال؟ وأخذها أولى أنه مستحب. تفهم منه أن أخذها ليس واجبا. قال وأخذ قد يكون واجبا في صور لكن هو لم يذكر. قال وأخذها أولى من تركها. السؤال متى يكون أخذها أفضل؟ قال إن كان على ثقة من القيام بها. هنا أخذها أفضل. طيب وإذا كان على ثقة من عدم القيام بها فتركها. مطلوب. واضح أو لا؟ أيوة. قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. ثم قال وإذا أخذها وجب. فرح بالحكم. ما الحكم؟ وجب. وإذا أخذها وجب أن يعرف ستة أشياء. ما معنى ستة؟ قيمة إيش؟ نعم ستة أشياء. طيب واحد وعاءها. ما معنى وعاءها؟ وعاءها الشيء الذي هي فيه. قد يكون صندوقا، قد يكون محفظة، قد يكون كيسا. هذا يسمى ماذا؟ الوعاء. قال وعفاصها. ما معنى عفاصها؟ الغطاء الذي تغطى به. إذا كان مثلا صندوق مثل هذا أو شيء، هذا يسمى عفاص، تغطى به، يسمى السدادة، يسد به، وهذا يسمى وعاء. تمام؟ أيوة. قال وعاءها وعفاصها ووكاءها. ما معنى وكاءها؟ الحبل الذي تربط به، واضح؟ الحبل الذي تربط به. قال وجنسها، هل هي ذهب؟ هل هي فضة؟ دولار؟ رينجيت؟ روبيا؟ عددها كم؟ عشرات آلاف؟ 20؟ قال ووزنها، إذا كان ذهب يزن، كم وزنه؟ 50 جرام؟ 100 جرام؟ كم هذه أمور؟ 6. قال وإذا أخذها وجب عليه، وجب عليه، هذا رقم واحد، وجب عليه واحد، ما هو؟ أن يعرف كذا كذا كذا، هذا واحد. 2 ويحفظها وجوبا واستحبابا، هذا الأمر الثاني الواجب. يعني كأنه يقول لك إذا وجدت لقطة يجب أمور، ما هي؟ 1 أن تعرف 6 أشياء، 2 يجب أن تحفظها. إذن قوله ويحفظها معطوف على قوله إيش؟ أن يعرف، يعني وجب أن يعرف ووجب أن يحفظ. إذن الحفظ هنا ما حكمه؟ واجب. فهمت أو لا؟ أيوة. يعني يكون في قوله ويحفظها صرح بالحكم أو لم يصرح؟ صرح بالحكم أو لم يصرح؟ صرح، صرح بالحكم، لأنه عطفها على قوله أن يعرف، وجب أن يعرف أي ووجب أن يحفظها. قال ويحفظها في حرز مثلها، إذا كانت ثياب في مكان حفظ الثياب، إذا كان كتاب في مكان حفظ الكتب، إذا كان نقود في مكان حفظ النقود، في حرز مثلها عرفا. ثم قال ثم إذا، انتبه انتبه لهذه العبارة فيها تدقيق، انتبه. قال ثم إذا أراد، من هذا الذي أراد؟ الملتقط. ثم إذا أراد، من الذي أراد؟ الملتقط. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنح. قال ثم إذا أراد تملكها عرفها، أبهم الحكم أو صرح بالحكم؟ قال ثم إذا أراد تملكها عرفها، أبهم أو صرح؟ أبهم الحكم، لأن هذا كلام مستأنف، إذا كان معطوب على السابق خلاص ما في مشكلة، لكن إذا كان كلام مستأنف نقول أبهم الحكم، والتعريف هنا واجب. وإذا أراد تملكها عرفها سنة، عرفها سنة. طيب الملتقط إما أن يريد التملك بعد السنة، وإما أنه يريد الحفظ ولا يريد التملك، حتى 5 سنوات لا يريد التملك، إما أن يريد الحفظ وإما أن يريد إيش؟ يقول لك هنا ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة. السؤال وإذا أراد حفظها هل يجب عليه التعريف؟ ماذا تفهم من العبارة؟ لا تنظر إلي، انظر إلى عبارة أبي شجاع. ماذا تفهم العبارة؟ لا يجب، وهذا خلاف المعتمد. المعتمد في المذهب يجب تعريف اللقطة سواء أردت التملك أو أردت التعريف، في الحالة يجب تعريف اللقطة سواء أردت التملك أو أردت الحفظ، واضح؟ أنا قلت التعريف صح؟ خطأ مطبعي. تمام، سواء أردت التملك أو أردت الحفظ في الحالتين يجب عليك أن تعرف. فما ذكره هنا على خلاف المعتمد، ستجد عندك نبه في الشرح. تمام، قبل أن تشتغل بالشروح الطويلة اتقن المتن، افهم عبارة المتن، حتى عندما تقرأ شرحا اقرأ أولا المتن، تفهم أصول المتن ثم بعد ذلك اقرأ الشرح، تزداد نورا على نور. أما تقرأ الشرح تضيع في تفاصيل الجزئيات ويغيب عنك مسائل المتن، تحرم البركة، ما في بركة. لابد أن تركز مع المتون، المتون هذه ما اختصرها العالم إلا ليعطيك عصارة علمه، عصارة علمه هنا فيها مسائل كثيرة. بعضهم يقول هذا متن أبي شجاع يعني سهل سهل، فيه مسائل دقيقة لكن لابد أن تقف عندها لا تمشي. تمام، قال ثم إذا أراد تملكها 4 سنة. إذن هذه العبارة فيها مسألتان. مسألة الأولى حكم التعريف الوجوب. مسألة الثانية هل إذا أراد الحفظ يجب التعريف؟ الجواب ظاهر العبارة لا يجب، والمعتمد في المذهب الوجوب. فهمتم يا مشايخ؟ قال هنا ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد. ذكر لك الزمان والمكان. الزمان كم؟ المكان المساجد. إذن ذكر لك الزمان والمكان فقال عرفها سنة على أبواب المساجد. لماذا يا إمام على أبواب المساجد؟ داخل المسجد أفضل، الناس موجودون في المسجد، لأنه ورد النهي عن تعريفها وعن رفع الصوت في المسجد، عن إنشاد الضوال في المسجد. إذن عند أبواب المساجد ليس داخل المساجد، واضح؟ وفي الموضع الذي وجدها فيه، لأن من عادة الإنسان إذا أضاع شيئا أن يعود إلى المكان الذي أضاع فيه ذلك الشيء. قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. عرفها سنة ما وجد صاحبها، بعد السنة لك أن تتملكها وتكون في ملكك كالقرض، كالدين، كالقرض. ما معنى كالقرض؟ أي أنه إذا جاء صاحبها في أي وقت من أوقات الدهر يطالبك فيها وجب عليك ردها إليه، وجب أن تردها. إذن أنت تتملكها كالقرض، كالدين. فهمتم؟ لا أنك تتملك فإذا جاء صاحبك قلت له ما وجدتك خلال السنة خلاص الله يفتح عليك، لا، تكون كالدين. فإذا جاء صاحبها ولو بعد مدة طويلة وجب عليك أن تردها عليه. قال ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له، كان له هل يجب عليه؟ تفهم من العبارة كان له، يجوز له. قال لا أريد أن أتملك، تبقى عندي أمانة. ممكن، ممكن، واضح. لكن إذا يريد أن يتملك ممكن يتملك بشرط الضمان. قال كان له أن يتملكها بشرط الضمان. السؤال كيف يتملكها؟ قالوا يتملكها باللفظ. كيف؟ يقول تملكت هذه اللقطة، لا تدخل في ملكك بمجرد مرور السنة. كملت السنة قلت خلاص أصبحت مالك، نعم، قلت تملكت هذه اللقطة، لابد من لفظ تملكت هذه اللقطة. فهمت بارك الله فيكم؟ إذا لابد في التملك من اللفظ. قبل قليل ذكرت لكم أسباب التملك، قلت لكم من أسباب التملك المعاوضات والإرث والهبة هي الموات، صح أو لا؟ من أسباب التملك اللقطة، أليس كذلك؟ من أسباب التملك اللقطة. هذه أسباب التملك 7 أو 8 ذكروها، هذه 5 منها، تمام؟ منها الفيء ومنها الغنيمة أيضا، واضح؟ هذه تسمى أسباب التملك. قال واللقطة على 4 أضرب، على 4 أنواع. أحدها ما يبقى على الدوام مثل الدراهم والدنانير، فهذا حكمه، حكمه هذا، تعرفها سنة، بعد السنة إن شئت تملكتها بشرط الضمان، وإن شئت حفظتها إلى أن يأتي صاحبها. النوع الثاني قال ما لا يبقى، يعني يتلف سريعا، وهذا كالطعام المطبوخ. قال كالطعام الرطب، فهو مخير بين أمرين، إما أن يأكله ويغرم ثمنه إذا جاء صاحبه، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، واضح؟ قال والثالث ما يبقى لكن بعلاج مثل الرطب، يبقى إذا حول إلى تمر أصبح الرطب تمر، العنب يبقى إذا حول إلى زبيب، صح؟ فقال لك والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب كالعنب، فيفعل المصلحة، المصلحة لمن؟ له أو لصاحب المال؟ لصاحب المال، فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه واحد، أو تجفيفه وحفظه، إما أن يبيعه ويحفظ الثمن، وإما أن يجففه تمام ويحفظه حتى يأتي صاحبه. الرابع قال ما يحتاج إلى نفقة، هذه الحيوانات تحتاج إلى طعام شراب. قال كالحيوان، وهو ضربان نوعان، حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السبع، أي لا يستطيع أن يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة الصغيرة كالذئب. الذئب هذا حيوان مفترس صغير، الذئب هذا خطير، شوفوا يستطيع أن ينام بعينه مفتوحة، ينام هكذا، فإذا تعب في الليل هكذا تجده يفتح عين يغمض عين، واحدة ينام فيها والأخرى يراقب العدو، ينظر إذا كان في فريسة. واضح؟ قال لك الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم في نفس الوقت، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. فقال هنا حيوان لا يمتنع بنفسه، مثل الغنم لا يمتنع بنفسه، لا يستطيع أن يحمي نفسه من ذئب، لا يستطيع أن يحمي نفسه مثلا من الضبع، تمام. قال فهو مخير بين كم أشياء؟ ثلاثة أشياء. واحد، إما أن تأكله وتغرم ثمنه، تأكله ثم تدفع ثمنه إذا جاء صاحبه، هذا الأمر الأول. اثنين، أو تتركه. ما معنى تتركه؟ يعني لا تأكله، تتركه هنا معنى لا تأكله، وتتطوع تتبرع بالإنفاق عليه، هذا اثنين، لا تأكله لكنك تتطوع بالإنفاق عليه، اثنين. ثلاثة، أن تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه، ثلاثة أشياء. هذا متى؟ إذا كان لا يمتنع بنفسه وكان في الصحراء ليس في العمران، كان أين؟ في الصحراء. طيب وإذا كان في العمران، في المدينة، في القرية؟ نقول إذا كان في القرية ليس لك أن تأكل، إما أن تحفظ وتتطوع بالنفقة، وإما أن تبيع. لكن في الصحراء ممكن تأكل، ليش؟ لأنك في الصحراء قد لا تجد من يشتري منك، فقال لك الفقهاء يمكن أن تأكل، لكن في المدينة يمكن جدا أن تجد من يشتري، واضح؟ فليس لك أن تأكل، فهمت؟ إذن كلامه هنا لما قال لك مخير أي بين ثلاثة أشياء، كلامه هنا حول الصحراء أو حول العمران؟ حول الصحراء. فإن كان في العمران ينقص واحد، ما الذي ينقص؟ خسرة الأكل، ما في أكل، خسرة الأكل ما في أكل، فهمنا يا مشايخ؟ واضح يا علماء؟ قال وحيوان يمتنع بنفسه، ما معنى يمتنع بنفسه؟ أي قادر على حماية نفسه، إما لسرعته كالأرنب، وإما لقوته كالإبل، وإما لطيرانه كالحمام، واضح؟ قال وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء وجب تركه. قال تركه إن وجده في الصحراء تركه، صرح بالحكم أو أبهم الحكم؟ أبهم. ما معنى تركه؟ ما الحكم؟ وجب تركه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل غضب، ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر، ركها. واضح هنا؟ إذا كانت في الصحراء ما الحكم؟ قال تركه، نقول أي وجب الترك. قال وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة، يقصد بين الأمرين ليس بين الثلاثة، الأكل لا يوجد في الحضر، الأكل لا يوجد، يقصد بين الثلاثة يعني بين الأمرين، إيش؟ إما الحفظ والتبرع بالنفقة، وإما أن يبيعه ويحفظ الثمن. ثم قال لك فصل وإذا وجد لقيط، وجد لقيط بقارعة الطريق. ما معنى اللقيط؟ اللقيط صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. من هو اللقيط؟ صبي يعني غير بالغ، أو مجنون لا كافل له معلوم، ليس له كافل معلوم. صبي أو مجنون لا كافل له معلوم، هذا التعريف. ما هو التعريف؟ اللقيط. اكتب اكتب اكتب، لا تنظر إلى فتح القريب، فتح القريب في مرحلة قادمة، الآن اكتب ما أقوله لك فقط. ما من هو اللقيط؟ صبي أو مجنون لا كافل له معلوم، صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. كتبت مجاهد، اقرأ ما كتبت. ممتاز بقوس سن. قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. هذا أول فرق، هذا أول فرق بين حكم اللقيط وحكم اللقطة. في اللقطة إيش قال؟ له أخذها وله تركها، وأخذها أولى إن كان على ثقة بالقيام بها. لكن هنا في اللقيط قال أخذه وتربيته واجب على الكفاية. هذا الفرق الأول من حيث إيه؟ من حيث الحكم. فهمنا الفرق؟ هذا الفرق. اليوم يوم الفروق. الفقه معرفة الجمع والفرق، أن تعرف ما الفرق بين البابين وما الجمع بينهما. قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين، أي لا يبقى اللقيط إلا في يد عدل، لأن الفاسق ليس أمينا على نفسه فكيف يؤتمن على غيره. قال فإن وجد معه مال، مع اللقيط وجدنا مال، إما تحته في ثيابه، إما أنه يلبس ذهب مثلا، فإننا حينئذ ننفق عليه من المال الذي معه، ننفق عليه من المال الذي معه. هذا المال الذي معه مال خاص أو مال عام؟ خاص به. وقد يكون المال للقيط مال عام، مثل وقف على اللقطاء. الوقف على اللقطاء هذا مال عام للقطاء. إذن أولا ننفق على اللقيط من أين؟ إما من ماله الخاص وإما من ماله العام. ماله الخاص الذي كان معه، ماله العام كوقف على اللقطاء. طيب ليس عنده مال، لا مال عام ولا مال خاص، من أين ننفق عليه؟ من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. بيت المال فقير ما عنده مال، من أين ننفق عليه؟ من مياسير المسلمين، أغنياء المسلمين. يأمرهم القاضي أن يتقاسموا نفقته، وتكون نفقته دين عليه، لما يكبر بعد ذلك يصير بالغا يسدد من مال الزكاة قارن. واضح أو لا؟ قال هنا فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. واضح؟ آخر شيء وأسهل شيء الوديعة. ما معنى الوديعة؟ عقد يقتضي الاستحفاظ، عقد يقتضي الحفظ. أنا أقول مثلا أودعتك هذا الكتاب، أي لتحفظه عندك، هذا يسمى إيش؟ وديعة. عقد يقتضي الاستحفاظ، ولذلك عقد الوديعة هذا عقد ماذا؟ أمانة، ليس عقد ضمان. هذا الإنسان متبرع بالحفظ. قال والوديعة أمانة، ما حكمها؟ ما حكم قبول الوديعة؟ قال ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. أما من كان يعرف الخيانة أنه سيخون، إذا يتحقق الخيانة حرام، وإذا يشك مكروه. قال: ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي. إذا تعدى، تعدي له صور، عشر صور في التعدي. من أهم الصور التي تحصل كثيرا أن المودع الذي طلبنا منه أن يحفظ الأمانة يستعملها استعمالا شخصيا، فإذا استعملها استعمالا شخصيا يكون متعديا. وضعنا الثوب عنده أمانة فلبس الثوب، وضعنا الكتاب عنده أمانة فقرأ الكتاب، وضعنا السيارة عنده أمانة استعمل السيارة، وضعنا الجوال عنده أمانة استعمل الجوال. هذا متعدي، إذا حصل التلف يضمن. فهمنا أولا؟ هذا متعدي. طيب يقول قال ممكن يأذن له بالاستعمال، إذا أذن له بالاستعمال لا يكون عقد وديعة، يكون عقد عارية، عقد آخر، يصير عقد آخر. إذا أبحت له الانتفاع يخرج من هنا، يخرج من كونه وديعة إلى كونه ماذا؟ عارية. ويد المستعير يد ماذا؟ يد حمار. قبل قليل مرة في السبورة هنا، صح؟ يخرج من كونه وديعة إلى كونه ماذا؟ إلى كونه عارية. قال: والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي. قلت لك من أسهل صور التعدي أنه يستعملها بغير إذن صاحبها، فلو أذن صاحبها يكون ماذا؟ عارية. قال: وقول المودع مقبول في ردها على المودع. لو اختلفوا فقال المودع أنا رددت الوديعة على زيد صاحب الوديعة، أنا رددتها عليك، زيد أنكر ذلك، نصدق من؟ نصدق المودع أو نصدق المودع؟ المودع لأنه أمين. قال: وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإن كانت كتابا في مكان الكتب أو ثوبا في مكان الثياب أو نقودا في مكان النقود وهكذا. وإذا طولب بها، أي وإذا طولب المودع بالوديعة فلم يخرجها، لم يخرجها مباشرة، تأخر مع عدم وجود عذر، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. لكن قوله مع القدرة عليها هذا قيد، تفهم منه أنه لو تأخر لعذر واضح فتلفت فإنه لا يضمن. كأن قال مثلا الوديعة في الصندوق ومفتاح الصندوق ضاع، أحتاج أن أبحث عنه يوم أو يومين، ظل يبحث عن المفتاح يوم يومين، جاء السارق وسرق الصندوق، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه أخرها لعذر. فهمتم أو لا؟ نكون بهذا انتهينا من قسم المعاملات. بعد قسم المعاملات قال: كتاب الفرائض وكتاب الوصايا. لماذا جعل الفرائض والوصايا هنا؟ لأن الفرائض والوصايا نصف العلم. صح، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، علم الفرائض أول علم يفقد. ولذلك كثير من الشباب لا يعرفون علم الفرائض، بل يحبون علم الفرائض. لماذا لا ندري؟ مع أنه علم سهل يدرس في ليلة واحدة، في ليلة واحدة إذا درسه الإنسان بعد العشاء يصبح في الصباح قد صار عالما في الفرائض. لا أدري. قال: كتاب الفرائض. الفرائض نصف العلم، لأن العلم إما أن يتعلق بالحياة أو بالموت، بما بعد الموت، هذا يتعلق بما بعد الموت، فلما كان الفرائض نصف العلم ناسب أن يكون في نصف الكتاب. واضح؟ فوضعوه في الوسط بين العبادات والمعاملات وبين النكاح والجناية، واضح؟ وهنا اختصر الفرائض جدا في ثلاث ورقات فقط، ثلاث ورقات. فقال: كتاب الفرائض وكتاب الوصايا الوارثون من الرجال عشرة. بعضهم ينظر إلي هكذا، هل سيقرأ الآن هذا أو فقط هكذا؟ سأقرأه نعم، لكن ليس اليوم، الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله. لابد أن تذاكروا دروسكم وإلا غضبتم. تمام، نعم، تفضل. الذين طلبتم منهم أن يكتبوا الفروق في المجموع